السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا حول سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في العام التاسع للهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى تبوك. وقلنا أن هناك مواقف حدثت في الطريق إلى تبوك، منها ما حدث مع أبي خيثمة صاحب النفس اللوامة، لما راجع نفسه وقال أنا أكون هنا مع في الماء البارد والهواء الطلق ورسول الله في الحر، فعاد أبو خيثمة. من الناس اللي كانت خرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو ذر رضي الله عنه. أبو ذر جاب البعير بتاعه وأراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ متاعه وحمله على ظهره، ثم خرج يتبع رسول الله ماشيا حتى أدركه. هو مشكلة أبو ذر لما سار النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل واحد يتخلف من المنافقين وغيره، ما يرضوش يطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبو ذر ما حصلش منه كده. أبو ذر أجاب البعير بتاعه وجاب الجمل وبدأ يحط الحاجة بتاعته ويجهز ويجهز، دوب اتحرك شوية الجمل بتاعه مسكين ضعيف مش قادر يحاول يمشي، ما فيش، يمشي خطوة ويريح خطوتين وبعدين معاك. فراح أبو ذر رضي الله عنه منزل المتاع من على الجبل. المفترض أبو ذر دلوقتي معذور، صح؟ قال يا عم الحمد لله، اللهم إنك تعلم، وأنت شايف الجمل أهو، وأنا كنت طالع للجهاد وخلاص. يبقى المشكلة فين؟ في الجمل، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع على صدري. ماشي؟ يعمل إيه بقى؟ الصادق يا جماعة الله سبحانه وتعالى بييسر له الأمور. ذلك الصادق لا يتعثر أبدا ولا يقف في الطريق أبدا، قد يجد العواقب، قد يجد الحدود، لكن صدقه ييسر له. لذلك الإمام أحمد لما واحد سأله كيف صبرت في المحنة؟ يعني أنت بتصبر إزاي الكلام ده؟ يعني عاوز يقول له إنك طول ما أنت صادق وبتاع، فالإمام أحمد بيروح ويجي في الآخر قال له إيه؟ يا فلان، لو أنك جرحت وكان الصبر هذا كالدواء فوضع على هذا الجرح لبرئ. الصدق ده لو أنت صادق وجرحت، عايز أقول يعني جرح القلب وجرح الطريق لله سبحانه وتعالى، دايما الصدق هو يلأم وبسببه تلتئم تلك الجروح. أبو ذر صادق حتى قال عنه رسول الله ما حملت الغبراء يعني الأرض وما أطلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر، يعني رجل في السماء. أبو ذر لما شاف الموضوع ده، الجمل مش عاوز يتحرك، مسكين أبو ذر، فراح واخد المتاع وحطه على ظهره وبدأ ينطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف واحد ماشي 700 كيلو في الصحراء، الصحابة دول رجالة غير الإيمان، كمان رجالة، هو مين اللي يقدر يمشي بالليل وبتاع والكلام ده؟ أنت لما النور بيقطع بتدنك تلات أرباع اليوم واقف في البلكونة. ليه؟ لو مش معاك، لو الكشاف على الموبايل مش شغال، ولا معاك شمع، ولا معاك أي حاجة، يا عم تدخل تريح. لا أصل أنا سمعت 15 دول يا عم، ده الهواء. أنا أظن ده سبحان الله، ده واحد شوف النهارده كمية الشباب الأهلية ممكن تقول لك لا ما ينزلش يصلي الفجر لوحده، ليه؟ خايفة عليه. وعنده كم سنة؟ عنده 17. طيب بعد شوية عنده 21 سنة لسه خايف عليه، لغاية إمتى؟ سبحان الله. هو ده خد 700 كيلو فين أبو ذر وشايل متاعه. أبو ذر ده كان زمان قبل الاستقامة كان من عيلة غفار، هو العيلة دي كانت قطاع طرق. أبو ذر كان بيوقف القبيلة كلها في الطريق كده رايح، راح تحج، كان واقف يوم ما كانوا قبيلة غفار دول بين الايه الناس وهي رايحة الحج بتقابلهم، يوقف القبيلة كلها ويعدي كده على واحد واحد كده، وبعدين ياخد اللي هو عاوزه، وبعدين يقوم يلا توكل على الله. واحد يعني وقف القبيلة كلها. فبذر برضه ايه يعني، هو ماشي في الطريق وعارف سكك الناس ديت وعارف ايه كلام. لذلك ايه، لا يحسن في الإسلام إلا من كان يعرف الجاهلية جيد. يكون في الجاهلية كويس، كان تقيل، يجي في الإسلام أو حسن إسلامه قوي سبحان الله. زي قال عمر: تنقض عرى الإسلام عروة عروة. إذا نشأ اللي ناشئ الفتيان منا لا يعرف الجاهلية، يعني الإنسان يضيع في الإسلام لو مش فاهم بالجاهلية. يعني ايه الكلام بتاع عمر؟ عاوز يقول لك ان تكون مصحصح فاهم الدنيا ماشيه ازاي، كما قال الله: لتستبين سبيل المجرمين. كله يبقى واضح، يبقى عارف يدخلوا ازاي الشباب، يبقى عارف الشبهات بتاعتهم ايه، وعارف بيخشوا ازاي للشهوات، يبقى فاهم خطوات الشيطان، يبقى انسان لبيب. ما يبقاش كده ايه الموضوع معاك مش عارف ده بيقولوا ايه واللي تحت السطور ويقصد بيها ايه. لا، احيانا تقرأ مقالات ترى تشعر بدبيب الأفعى بين السطور. ولو كنت أنت مش مسلم لبيب تحصن نفسك وتحصن غيرك الدنيا تضيع. أبو ذر شال متاعه وماشي وانطلق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي قيل له: يا رسول الله قد تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره. فعيره تعب شوية وهو تخلف عنه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعوه سبوه، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. النبي صلى الله عليه وسلم يضع منهجية جبارة في التربية. فلان ما عادش بيجي، فلان ما جاش معانا يا رسول الله، ومين؟ ريحوا نفسكم. لو في خير سيلحقه الله بنا. طب لو في خير مين اللي هيجيبه؟ ربنا. طب لو ما فيهوش خير اراحكم الله منه. فمن الاخر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: انت مشغول باخوك ليه؟ ما تشغلش بيه. لو ما جاش وبتاع ويعي، اصل في بعض الناس بيبقى احيانا هو ظاهرا قصد الشفقه وحقيقه مبسوط. وأخي بقى لنا يومين ثلاثة كده مش شايفين الحاج فلان في الفجر ليه؟ ظاهرا كده ممكن يكون بيسأل عشان الايه؟ الاطمئنان، وفعلا ممكن يكون ده نيته. لكن في بعض الناس يكون يقصد التحفيل. أخي سبحان الله بقى له فترة كده، ده لو الظهر كمان ما عادش بيجي. واحد يقول لك ايه؟ والصراحة يعني الصراحة أنا ما بشوفوش في الجامعة خالص الفترة بتاعتها. نسأل الله العفو والعافية. فالمهم وهم قاعدين يتكلموا كده، فنظر ناظر من المسلمين، واحد بيبص كده بصه، قال: يا رسول الله ان هذا الرجل يمشي على الطريق وحده. في واحد جاي يا رسول الله من بعيد لوحده. فقال النبي: كن ابا ذر، يعني يا رب يكون ابا ذر. النبي صلى الله عليه وسلم ايه سبحان الله يعرف اصحابه. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله هو والله أبو ذر. فقال النبي: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. سبحان الله. فأبو ذر أخذ هذه التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه البشارة، ويتمر الأيام ويسكن في خلافة عثمان رضي الله عنه. أبو ذر يسكن في مكان موضع بينه وبين المدينة 3 مراحل، واسمه الربذة. الربذة ده كان مكان بعيد سكن فيه أبو ذر هو وكان مع زوجته ومعاه غلام. حضره الموت، قال لهما: اغسلاني وكفناني ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمر بكم قولوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله، فأعينونا على دفنه. لأن يعني ممكن المرأة والغلام ده يعرفوا يغسلوه مية وبتاع ويقلبوه سهلة، لكن نشيل وندفن ونفحر صعب. قالوا انتوا بصوا اغسلوني دفنوني وسيبوني كده، يجروني على أول الطريق، وأما حد يعدي يقول لهم ده أبو ذر صاحب رسول الله. مات، غسلاه كفناه ثم وضعاه على قارعة الطريق. وأقبل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في رهط من أهل العراق عمارا، جاي من العراق ومعاه فريق رحيل يعتمر، فلم يعهم إلا الجنازة على ظهر الطريق. إذا في إيه؟ قد كادت الإبل أن تطأ الجنازة. قام إليهم الغلام فقال هذا أبو ذر صاحب رسول الله، فأعينونا على ذلك. شفت مين اللي اتكلم؟ الغلام. شوف حتى في الموت النساء ليهم ضوابط، مش تروح بقى تستنوا كده، خليك انت اقعد انا هتكلم انا مع الرجاله، وتتكلم مع الرجاله والكلام ده كله. لا سبحان الله، حتى في المواقف دي هذا ابو ذر صاحب رسول الله فاعينونا على دفنه. فاستهل عبد الله يبكي، عبد الله بن مسعود ظل يبكي لامرين، لصاحبه فهو يعرفه، ثم يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إني سمعت الرسول يقول تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم نزل هو وأصحابه فدفن. سبحان الله. ويمر النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى تبوك، يمر من معه بالحجر. الحجر ديت مكان مين؟ ديار ثمود. فاستحس الناس، أي استعجل النبي صلى الله عليه وسلم الناس وحاولوا يمروا بسرعة، فنزل قريبا من ديار ثمود. فاستقى الناس من بئر كان للإبل، يعني كان للحجر، واعتجنوا به، جابوا مية وشربوا البتاع. البئر ده موجود في المنطقة. فلما علم النبي هذا فقال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلقوا الماء على الأرض ويبحثوا عن ماء آخر من مكان آخر. سبحان الله. ليه؟ يربي النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء اللي دي مش أماكن سياح، كل شوية رايح جاي، رايح فين؟ على ديار ثمود. إيه اللي عجبك في ديار ثمود؟ رايح للإتعاظ؟ لا والله آخد سيلفي. فالكلام ده خطر، يميت القلب، يميت القلب. مفترض ان في واحد مثلا، نسأل الله العفو والعافية وربنا يعافي جميع السامعين، واحد قتل لك جاب ابنك وعلى عمود خرسانة كده صلبه وسابه 3 4 أيام، وبعد كده جاب سيخ حديد محمي وبدأ يخرم فيه لغاية ابنك اتصفى ومات. المكان ده دايما سيذكرك بالألم ولا هيذكرك بالفرح والسعادة؟ يذكرك دايما بالحزن، صح؟ كل عم تمر عليه تحب أصلا تقول مش عاوز أمشي من الطريق، كل عم أمشي من الطريق تفكر مين؟ المشكلة اللي حصل اللي عملها المجرم الظالم الأثيم، صح؟ الأماكن دي فعلت وبنيت للكفر بالله وعبادة الأوثان وتعظيم أهل الطغية. ثم المفترض أنت ما تعدي عليها إيه؟ تتعظ وتزكو وتوحد اللي هو بيقول استغفر الله والله يا ربنا سبحان الله. الكلام ده مهم جدا. ثم تتعظ بما كان ما قال هؤلاء، نفس الكلام في غير إيه؟ في كل ده أثر بقى الحضارة ثمود وعاد والفراعنة كل دول صارت تبدأ دايما إيه للإتعاظ. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج في الغزوة وهو ماشي في النهار كده، إذا هو بجماعة تحت ظل شجرة، فقال يا رسول الله رجل صام فجحده الصوم. هو ناس منبومة كده تحت ظل شجرة وبعدين يهووا على واحد ايه في ايه؟ قالوا واحد صايم تعب كده الأغمى عليه. فقال ليس البر أن تصوموا في السفر. يعني في مشقة وفي تعب فليس من البر. طب افرض أنا قادر والأمر ما فيهوش أي مشكلة معايا. خلاص لو ما فيهوش أي مشكلة وقادر إنك تصوم لكن حسيت بتعب ليس من البر إنك تستمر في الصيام. وحصلت مجاعة شديدة جدا أختم بها هذا المجلس. مجاعة صعبة. شوف التعب اللي وجده محمد وأصحابه في سبيل لنا وأنت نيجي نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إحنا نكون مسلمين وأولادنا مسلمين نصلي قبلة المسلمين. والله ده نعمة عظيمة. شوف هي جت لنا إزاي. اشتد في الطريق حاجة الناس إلى الماء. الموت وأصبحوا ولا ماء. والعطش يكاد يقطع رقابه. هيعملوا ايه؟ لو انت مكانهم فكر تعمل ايه؟ مفيش ميه. تفحى بير مفيش. تعمل ايه ميه؟ فامروا بعضهم بعض هم ان يبدا ينحر الابل بتاعته. طيب هتعمل ايه بالابل؟ ثم يشق اكراشها ويشرب ماءها. شوف الدنيا وصلت فين؟ ليه؟ لأن الماء حتى إن الرجل كان عنقه يكاد ينقطع من العطش. فيأتي الرجل يدخل بعيره فيعصر فرثه فيشرب ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر يا رسول الله قد عودك الله بالدعاء خيرا فادع لنا. قال النبي أتحب ذلك؟ قال نعم. فرفع يده فلم يرجعهما حتى أظلت سحابة فسكبت الماء فملأوا ما معهم. ثم يقول ذهبنا والله ننظر. عبد الله بن عباس يقول إن عمر يحكي يعني فذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. يعني السحابة دي كأنها جاية للعسكر بس. ويحكي عمر المجاعة دي يقول أبو سعيد الخدري عفوا يقول لما جاءت المجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. فقال النبي فعلوا. خلاص فعلوا مش أي حاجة. فكل بقى بدأ يسن السكاكين ويجهز نفسه. فجاء عمر يهرول إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر. يعني يا رسول الله لو عملت كده هنركب إيه؟ وده كلام برضو ايه؟ صحيح. ان فعلت قل الظهر. شو النبي صلى الله عليه وسلم بيسمح بايه؟ بالكلام والنقاش وبتاع والكلام ده كله. مش يبقى انت النهارده رايح مثلا واخد ولادك رايح اسكندريه ولا الساحل. بعدين يقول لك يا ولدي ما نريح كده 5 دقايق ولا 10 دقايق. تروح بصته في المرايه كده بصت يقول لك اني رايت نظره يقطر منها الدم بعيني دم طول الطريق. ولكن ولا عم يقول له بس نجيب كذا فيجيب له ما يقول له انا عاوز شاي رد عليا اقول لك هنجيب رأي تقول لي شاي وتحرجني قدام الضيوف. فين الحرج اللي قدام الضيوف؟ مش انت قلت تشربوا ايه؟ هو عبر عن اللي قاله كل اللي جوه. النبي صلى الله عليه وسلم يسمح بالنقاش وبيئه لا يتكلم فيها الشباب بيئه لا يكون فيها ايه؟ ابدا جيل مسؤول. وخذوها قاعده ان لم تكلم ابنك كلم غيرك إن لم تكلمه سيكلم غيرك. مش كده يعقوب قاعد فقعد يوسف راح قال له ايه؟ انا شفت رؤيا ويتكلم مع عليه لان في محاوره اسريه في جلسات ونقاشات. فاول ما شاف رؤيا اتخض جري على والده يحكي له لانه متعودين على ايه؟ على الحواديت والنقاش والكلام ده. فقال يا رسول الله ان فعلت قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل ازواجهم. كلهم كل واحد يجيب ليه اللي معاه شويه اكل ولا حاجه كله يجيب فضل الزاد يعني اللي معاه. ثم ادعو لهم عليها بالبركه لعل الله ان يجعل في ذلك. فقال النبي نعم. فدعا بنطع فبسطه بساط جلد كده جاب جلد زي كده ما انت تجيب مفرش. ثم دعا بفضل ازواجهم قال يا جماعه كل واحد معاه اكل معاه قصه خبز معاه اي حاجه يجيبها كله جابه. انا بحس لو انا في مكان الموقف ده هسمعك بقى سندوتش صغير كده ولا اي حاجه، ولا شويه على نظر هم عاوزينها ليه دي؟ دي اللي باقيه ليا في الحياه. انا لو طلعت الكلام ده انا مش هكمل. لا طلع. فجعل الرجل يجيء بكف ذره ويجيء الاخر بكف طبل ويجيء الاخر بالكسره حتى اجتمع على المطعم من ذلك شيء نسيج. فدعا النبي عليه بالبركه ثم قال: خذوا في اوعيتكم. كل واحد يجيب الوعي ده وياخد. قال: فاخذوا في اوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء الا ملؤوه، فاكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. فقال النبي: اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. يعني عارف لو شاف دليل عليه، تاكيد على النبوه وعلى التوحيد، قال: اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنه. والمستحيل حد يحجب عن الجنه وهو لديه هذه الشهاده غير شاك. نسال الله ان يثبتنا على التوحيد وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في اموالنا وفي اولادنا وفي اهلينا. نسال الله لي ولكم العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. نسال الله ان يمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق. كتاب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.